عسى ما ينقطع شوفك، عسالك فالوجود وجود، تهنى بك عيون شوفتك تبهج ضمايرها، تعيش بك الحياة وتنتعش بك والقلوب الشهود، وتحيا بك في ياضم ممحلة لا جيد زايرها. حبيب الكل ما حد يكرهك حتى قليل الفوت، تمد لك الكفوف من أول الدنيا لآخرها، جواد من جواد والجواد بما يجود يجود، صفاتك معجزة والمعجزة ما حد يفسرها، حملك الله على متن السحاب وداعبتك النود، تشكل في السماء لوحات جل اللي مصورها، سما زرقاء سحاب أبيض وفي الجبلة سحايب سود، عجائب قدرة الله والبنادم ما يقدرها. حملك الله على متن السحاب وداعبتك النود، تشكل في السماء لوحات جل اللي مصورها، سما زرقاء سحاب أبيض وفي الجبلة سحايب سود، عجائب قدرة الله والبنادم ما يقدرها. تردم مثل ضلعان الحجاز ولهدنين رعود، تبشر مزنته بالخير لا هلت عبايرها، صحيح الماء عصب كل الحياة وهبة المعبود، ألا يا الله لا تحرم عبادك وانت خابرها، على كثر السنين اللي مضت والصادرات ورود، مقابيل مقافي والظما يجرح حناجرها، يرد الروح شوف الماء ويبري بالشراب تبود، اللي هبت الواهيب السموم أطفى سعايرها، عسى ما ينقطع شوفك، عسانا نبذل المجهود ونعرف قدرها، نعم عسى الله ما يغيرها.